يجب على من أفدي له الصيد أن يسأل هل هو صيد من أجل الله؟ لا لا لا لا يحتاج الا اللهم الا اذا شك بقرينة واضح ولا ما يلزم. لا